بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البشر وهادي الأمم محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. أعزائي المشاهدين، عالم الهوايات فيه تنوع عجيب، فهذا يهوى الجاه والمنصب، وآخر يريد المال، وثالث هوايته السيارات والطائرات، ورابع يهوى كتابا وثقافة. ألا من مسلم يهوى تقوية قلبه ليصبح قلبا سليما؟ كثير منا يريد ذلك، فكيف السبيل؟ السبيل إلى ذلك بعد هذا الفاصل إن شاء الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نواصل هذا اللقاء من بصائر رمضانية مع ضيفي فضيلة داعية دكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، مرحبا، أهلا وسهلا. ما زلنا نعيش مع القلوب. نعم. والله نسأل أن يحيي قلوبنا جميعا. يا رب، أمين يا رب العالمين. القلوب بين قلب ميت وقلب سقيم وقلب حي. سليم. فما علامات كل منهما؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ذكر القرآن أكثر من 18 نوعا من القلوب. نعم. منها قلوب إيجابية محبة لله عز وجل، في هناك قلوب والعياذ بالله سوداء كالحجارة، ذكرها القرآن ومريضة وسقيمة إلى آخره. لكن يجمعها جميعا هذه العناوين الثلاثة الكبرى، يعني إما قلب سليم، يا قلب سقيم، يا قلب ميت. بعد عصر الصحابة جاءت مدرسة عجيبة جدا تستطيع أن تطلق عليها مدرسة القلوب، كان عميدها الحسن البصري رضي الله عنه. الحسن البصري هذا قصته أعجب من الخيال، لأن الله إذا أراد لعبد خيرا يسر له أسبابه. أم الحسن البصري كانت تعمل خادمة وجارية عند أمنا أم سلمة، وأم سلمة كانت شارفت أو عبرت 80 من عمرها، وكانت تترك أم الحسن البصري ولدها وتذهب لتشتري أغراضا من السوق لأم سلمة، فيبكي الولد. وزمان كان فينا يعني الرضاعة الحديثة وببرونة ومش ببرونة والكلام العجيب اللي نعرف البيوت، فكانت أم سلمة رضي الله عنها تضع الحسن على صدرها فيدر اللبن في صدر وثدي أم سلمة فيشرب ويرتضع الحسن، فسمي في التاريخ رضيع أم سلمة. ولما بلغ اليوم السابع أدخلته أمه إلى المسجد النبوي وناولته لأمير المؤمنين عمر فحنكه، قالت أدعو له يا أمير المؤمنين، قال اللهم ارزقه العلم والحكمة، فكان لا ينطق إلا بالحكمة، وتتلمذ على يد علي بن مسعود. هذا يعني هذه الرعاية الربانية حول البصري رضي الله عنه جعلت هو عميد مدرسة القلوب. يعني في مدرسة، يعني كأنها مدرسة حية. كان الرجل لا ينطق يخاطب قلبك ولا ينطق إلا بحكمة، وكان له جارية من طرائف القول. ونحن نتكلم عن أصحاب القلوب السليمة أيضا، نحن ما خرجنا عن الموضوع، أحسن المشاهدين يقول الشيخ عنده إطناب واستطراد يعني، والمقدم لا يربط، لكن أخذها انطلاقات فكرية وقلبية. طرق بابهم طارق، قال من يا بنات؟ قالت يعني امرأة تقول أنا جارتكم أرملة وأريد، قال ما عندنا شيء، ما عندنا إلا 10 بيضات يا سيد. قال أعطيها لها ونحن، قال أعطيها. فالبنت اخذت، الرجل حسب بس الصوان قوام، فخبات احداها واعطت المسكينه او السائله التسعة. لم تمر لحظات الا وطرق طارق، صديق من مريدين الحسن عنده مزرعه للدجاج وكذا، فجاب سله مليئه بالبيض، قال عديها يا بنياتي، عدت 90 بيضة. قال اخذت من العشره شيئا؟ قالت نعم اخذت بيض. قال غبنتينا في 10. الله يسامحك، ضيعت علينا 10. ايه الناس دي؟ ناس، شوف، ان لله عبادا اذا ارادوا اراد. هذه المدرسة، مدرسة القلوب، بعد 4 قرون جاء ابو سعد الفقيه المشهور، وكان ابو سعد هذا اللي هو امام الشيخ اللي هو ابو سعد الحنبلي، امام ابو الشيخ عبد القادر الجيلاني، فاحيا مدرسة القلوب مرة اخرى، اللي هو ايه؟ يعني انا اتمنى، انا شخصيا شخصيا اتمنى ان لو بقي لي من ايام في هذه الدنيا، عندي في دماغي في رأسي لو عنت على هذا الامر اعمل مدرسة للقلوب. ناهيك عن الله، يعني شوف تقوية جهاز المناعة الإيمانية في قلب المسلم هو كافي. يعني بالضبط بالضبط انا اريد ايه، ان يعني اترسم خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم في دار الارقى، اخذ الناس احتضنهم مرة اخرى على فضائية على نت على اي شيء، وتكون هناك مدرسة القلوب فقط تتكلم عن آفات القلوب وكيفية معالجة القلوب. الكلام مهم جدا ليه؟ لان القلب السليم له علامات. القلب السليم تستوي عنده النعمة والبلية، لان كليهما من الله. الامر الثاني، القلب السليم لا يعرف الحسد اليه طريق. القلب السليم الذي يملأ محبة عندما يرى يتيما يؤذى يبكي فورا فورا، عينه سحاحة بالخير، اول ما يشوف منظر الطفل المجاعة في الصومال او غيرها يبحث في النفايات يبحث وامامه الطعام تمغص بطنه ولا يستطيع ان يقبل. عمر 9 أشهر متتالية لا يأكل اللحم عام الرمادة، وكان يقول لغلامه يعني لا اريد الا الزيت والخبز، خبز جاف خبز الشعير، فكان الزيت يعمل له الم في بطنه، فيقول لخادمي اكسر عني حره بالغلي، اغلي الزيت وبرده، فيغلي فبطنه تقرقر اثناء الخطبه تعمل صوت، ولا قرقيري ما تقرقرين والله لن تذوق اللحم حتى يشبع المسلمون وابنائهم. وكان لا ينام على مدى 9 أشهر حتى صارت الارض كالرماد، وكان الناس يذبحون الشاه يعافونها لجفافها، وعمر لا ينام ويستنهض عمرو بن العاص في مصر، ويستنهض معاويه في الشام، ويستنهض سعد في العراق، ارسلوا ارسلوا، ويقول اللهم لا تجعل هلاك امه محمد على يد عمر، يخاف ان يكون هلاك الامه في وجوده. فين ده المسؤولين اللي عندنا في الدول الاسلاميه ونايم وفين؟ لا نسال الله السلام، عايزين توقظ القلوب حتى تصير سليمه. فاذا ركن القلب الى الدنيا واصبحت تحزنه الامور الصغيره، الولد رسم في ماده كذا، البيت كله يكون نكت، البنت فسخت خطبتها، الراجل يجيله هارد اتاك ويقولوه على الانعاش ده انعاش، والحرمه مش عارف شعرها يتساقط ويجيلها الضغط والغده مش عارف تحصل ايه عندها. فسبحان الله العظيم لتفاهت الامور لقله وضعف الايمان في القلوب. ده قلب سقيم. قلب سقيم يعني لا يحق حقا ولا يبطل باطلا، ولا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، وقد يشهد سبحان الله. فهذا قلب سقيم، فاذا ترك هذا القلب دون علاج لمده طويله مات فلا يرى النور. هذه يعني علامات فارقه او عناوين فارقه في قضيه القلوب. نعم. الثلاثه. نعم. نعم. نعم دكتور، الان الاجسام يعتريها المرض وهذا مشاهد. نعم. لكن القلوب كيف تعتريها هذه الامراض؟ القلب تنوح فيه نائحتان، نائحه تنوح على الدنيا ونائحه تنوح على الاخره، فايهما غلب غلب. يعني هي ما فيهاش يعني ليس فيها في وسط او لون رمادي، لا، اما نائحه تنوح على الدنيا تحزن لكل دنيا تضيع. كل هو الدنيا امامه ايه؟ سبحان الله، يعني الدنيا عرض زائل ياكل منه البر والفاجر، والاخره وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. الدنيا لما لما لما الصحابه يعني اعطوها ولوها ظهرهم، الدنيا جرت خلفهم وصارت في معيتهم واصبحت خادمه لهم. يا دنيا، اثر هذا اثر يقال، يا دنيا من خدمك فاستخدمي ومن استخدمك فاخدمي. الله اكبر، عكس ما يتوقع الناس. اصل الناس تظن ما هو الكذاب لماذا يكذب؟ وتظن المرأة إذا كذبت على زوجها عشان تعدل النكد اللي في البيت، طب وبعدين؟ طب وفي اليوم التالي؟ وفي التالي؟ لا، اصدقي اصدقي. شوف، من اتقى الله أحبه الناس ولو كرهوا. أحبه الناس ولو كرهوا، ولو كرهوا، ولو كرهوا فكرته، ولو كرهوا أي، لكن نازل داخل داخل يقول يا أخي وجهه مضيء، يا أخي أنا مش مقتنع بأفكاره، لكن عجيب يقول عجيب. هذه محبة من الله، أمر من الله سبحانه وتعالى. يعني هشام بن عبد الملك ذهب للحج فالتحام على الحجر. فواحد دخل كده وضيء الوجه، الناس وسع وسع وسع، فراح قبل والناس قصد موسعين الطريق ورجع. فهشام قال من هذا؟ ده انا امير المؤمنين. فالفرزدق موجود. قال هذا علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من انكرت والعجم، هذا الذي بجده خير الانبياء، الانبياء قد ختموا. ثم قال في اخر الكلام يعني ما قال لا قط الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. علي زين العابدين ده يعني 40 سنه في الكوفه، فقراء الكوفه يفتحوا الابواب وهم رايحين الفجر، الطعام، الكساء، المال، اللبن، يا ربي من يضع لنا هذا؟ لما مات بعد 40 سنة اكتشفوا من الذي كان يضع، وجدوا أثار الحبال وهم يغسلوه اللي كان يحملها للفقراء ويضعها على الأبواب، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أنا يعني أحبذ الذين يعلنون في وسائل الإعلام عن الزكوات، لكن خلوا الصدقات كده إيه يعني صدقة مخفية، يعني فمن عبد الله في الخفاء وتصدق في الخفاء أظهر الله يعني عظمته في العالم يوم القيامة، يبقى على رؤوس الأشهاد كده لأنه كان خفيا. سبحان الله. فالقلوب لازم تتحرك، لأنه هو القلب سمي قلبا لتقلبه. مرة تجد إيه الإنسان كده مقبل على الحياة وسعيد ومبتهج ويعمل أعمال بالخير ويحب الناس وعايز، وأحيانا تجده ينزوي وسبحان الله يتقوقع. لا قلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فتنفلوا، وإذا أدبرت فأدوا الفريضة. نعم. معاصي القلوب دكتور، نعم. كيف يتم علاجها؟ أولا معاصي القلوب لابد أن أعرفها، لازم أعرفها عشان أعرف من أين يؤتى الأمر. معاصي القلوب كبائر سبعة: حقد وحسد وكبر وعجب ورياء وقنوط رحمة الله وأمن من مكر الله، هذه السبعة الكبار، ودي كارثة كبيرة تمحق أي عمل وتظلم القلب. لأن القلوب المريضة، تخيل أن رب العباد وهو العليم والخبير وليه يقول المؤمنات إيه؟ فلا تخضعن بالقول. ليه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. الله، يبقى اذا نشوف ربنا سبحانه ايه الوقايه من العلاج. انت هتظهري مرض الرجل ده ازاي؟ تعلن عن ميعاد الطائره في الايه في المطار، والطائره رقم كذا، هو لو زوجها سمع منها هذا في البيت ما خرج، لكن هي بتكلمه تخليه يقفز، عايز يقفز من الطائره، لكن هي في المطار هل هذه لهجته؟ فلا اقطعنا بالقول، يطمع الذي في قلبه مرض. سبحان الله. ما تشجعش الناس على اظهار امراض قلوبهم. انا عايز قلب يكون ايه؟ قلب سبحان الله، القلب السليم المطمئن، الايه؟ الذين امنوا ايه؟ وتطمئن قلوبهم بذكر الله. انا بذكر الله تطمئن القلوب. الله، سبحان الله. وانا اعد اي انسان مضطرب عنده هم عنده غم يقوم بسرعه يتوضا ويفتح المصحف على اي اقرا صفحتين ثلاثه. الله، قال ابن الجوزي رحمه الله: والله ما قرا حزين سوره يوسف الا وسره الله. والله يا من جربتها سنوات طويله عشرات السنين وجدت فيها السر العجيب. الله ليه سوره يوسف تبدا طفل صغير نقي بريء يشوف رؤيه جميله ويحكيها لابوه وفي ملكات واضحه منه والاخوه يحقدوا والاب ايه حسن التربيه. لا تقصص رؤياك على اخواتك، مش عشان اخواتك بيكرهوك، لا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. وصل الخطا عند من؟ عند الشيطان. احسن الولد يحط في ذهنه ابويا بيكرهني في اخواتي. لا، شوف التربيه، ان الشيطان للانسان عدو، هو كده. وبعدين تجد هو دخل في الثلاث محن، وبعدين تنقلب الى ثلاث منح، وبعدين يرفع ابويا على العرش، وبعدين رب قد اتيتني من الملك وعلمتني. الله، تجد في الاخر ايه الفرج، ينشرح صدرك فورا، بس تقرا بتدبر. نعم. ما قرا حزين سوره يوسف الا وسره الله. نعم. سبحان الله. الله يملا قلوبنا وقلوب المسلمين ان شاء الله. اللهم امين. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود اليكم، فابقوا معنا. هذه حياكم الله أعزائي المشاهدين، نواصل رحلتنا معكم مع بصائر رمضانية ومع الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور. دكتور، رمضان شهر العودة وشهر الخشوع، ويلين هذا القلب وتجده ينكسر. ما أن ينتهي رمضان تعود حليمة إلى عادتها القديمة. أولا هذا الله حليمة ومن حولها، آمين يا رب، واجعلها حليمة بنفسها. أولا رمضان بيئة طاعة، يعني كل الأمور المهيئة للطاعة. ليه؟ العوامل السلبية قليلة، اللي هي إيه؟ صفدت الشياطين. نعم. فقوي الإيمان الضعيف، هو إيماننا ضعيف. نعم. ويعني في رمضان قفز فجأة، يعني كان 20 فولت بقى 740 فولت، أبدا، هو من 20 هو 20 زي ما هو، بس الكيد قل. فما سلط علينا إلا نوعان، مرضة الإنس من شياطين الإنس، وصغار الجن، صغار العفاريت. لأن ربنا بيبقى خير إيه؟ مرضة الجن. لكن العفاريت بتاع كي جي وان وكي جي تو ده ما بقى قاعد وصير. بالإضافة لهم إيه؟ شوية إخواننا بتوع المسلسلات والأفلام والكلام من ده والمقاهي وما إلى ذلك. فالإيمان في رمضان ظاهر، لأن يعني الشمعة وسط الظلام، وما فيش يعني مشاكسات اخرى بالسالب، فدي بيقوي الايمان في رمضان. ثم البيئه العامه، يعني وتوبوا الى الله جميعا، فكل الناس اللي هتصلي في رمضان، كل الناس صائمه في رمضان مع بعض، كل الناس تفطر في رمضان، موائد الرحمن، اطعام الفقراء، تحبب الخير، يطلع الزكاه، فهو قريب قرب نفسه من العباده. طيب، الا يستطيع العبد ان يجعل رمضان 11 شهرا؟ ممكن. ازاي؟ يوجد نفسه مع بيئه الصالحين. واحنا ايه اللي بيخلينا نتراجع ونتقهقر؟ احنا ما اوجدنا نفسنا انفسنا مع بيئه الصالحين. انما ياكل الذئب من الغنم الشارده كده، اول ما تشرد عند الخطيه خلاص الذئب ياخدها. ليه؟ لان انا في اصبح قلبي في ايه؟ في قشعريره، تلين قلوبهم وجلودهم وقلوبهم لذكر الله، سبحان يسمع القرآن، سبحان الله. الصلوات الجماعة دي أثر عجيب جدا، تجد كل الناس ضبطت إيقاعها على مواقيت رمضان. كل الأسرة، الولد يكتشف الله أبوي على قيد الحياة، ظهر على الإفطار ما شاء الله، وجدوا على نفس المائدة، هو أبوه 11 شهر مشوار، الولد أبوه نايم الصباح، الولد يفطر يطلع على المدرسة ولا الجامعة، يجي الظهر أبوه لسه في العمل، ينام الولد بعد الواجبات أبوه ما مش عارف العمل الثاني، أسرة مفككة. فجأة الله يكتشف ان الوحدة دي. فانا عايز يعني يعاهدني كل المشاهدين والمشاهدين، او يعاهدوا انفسهم بعد الله سبحانه وتعالى، ان يجعلوا في اليوم امرين مهمين، مائدة واحدة تجمع الجميع في وقت يستطيع الجميع ان يحضرها. هذه المائدة في الربع ساعة او الثلث ساعة ليس فيها محمول ولا متحرك ولا ساكن ولا تليفون ولا تلفزيون ولا نت ولا مش عارف ايه، ولا كل واحد حاطط جنبه اللي يبعت لاخوه ولا صاحبه شات وبات ومات. لا، مش عايزين دي، احنا عايزين نتفرغ ربع ساعه لبعض، يكتشف الاخوه ليهم اب وليهم ام يتكلموا مع بعض. دي مهمه جدا، تزود طاعه الايمان واللحمه. بس ايه؟ لا نطالب اكثر من نصف ساعه يومين بس، والأولاد كلكم على الغداء مثلا ساعة كده، لا حد بيتخلى، العشاء ساعة كده خلاص، والأجلس كله على طول. الناس كده تختلف. وبعدين يعني يعجبني في يعني من فضل الله في أهل الخليج، وأدعو الله باستمرار هذا الخير، المجالس نفسها. عائلة فلان لها مجلس، وقبيلة كذا لها المجلس كذا، الناس بتتواصل مع بعض، هذا شيء لا يجب أن يختفي. ليه الناس الود مع بعض؟ ليه أقترب منك وتقترب مني؟ أما ليه صلوات الجماعة ومسجد الحي وما له علينا من حقوق؟ أن يقولك حتى لو أنت تعمل في مكان بعيد، صلي في مسجد الحي ولو وقتا واحدا، عشان الناس برضو يعرفوا أنك إيه موجود معهم. فهذه الأشياء التي تجعل الإنسان في معية أهل الخير. أيضا لا يعني أتمنى ألا يترك المصحف من الأيادي، فالمصحف موجود بفضل الله سبحانه وتعالى، ورب رمضان موجود بعد رمضان، موجود في كل وقت وفي كل حين، ولا تنتهي. والملائكة الذين يكتبون الحسنات موجودين أيضا بعد رمضان. بالعكس، العبادة في يعني في الهرج ك ك ك ك ك يعني زي بالضبط إيه، كالوردة في أو الزهرة أو النبتة الخضراء وسط الهشيم. ليه؟ لأن أنت بتعبد الله والناس غافلة، ذاكر الله في الغافلين. كالشجرة الخضراء وسط الهشيم وكالمقاتل بين الفارين. الله. لأن أنت إيه قابض على الجمر، فالقبض على الجمر ده مهم، فيتأسى المسلم بأخيه دايما يكون إيه يكون معه سبحان الله. فالأخوة الصالحة، الرفقة الصالحة، قال ربنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. إلا المتقين ربنا يجعلنا منهم. يعني ليه؟ لأنه بيذكروا بعض. واشترطنا من قبل شروطا خمسة من ضمنها في الصحبة: إن رآني ذاكرا أعانني، وإن رآني غافلا ذكرني. فكرني كده يقول لي خلي بالك يا فلان، أنت الأيام دي مش عاجبني، بدأت تشتكي، كان ما تغتابش بدأت تغتاب، كان لسانك عف بدأ لسانك في إيه؟ إيه اللي تغير فيك؟ فورا الله جزاك الله خير، رحم الله امرأة أهدى إلينا عيوبنا. لما الإنسان يذكر نفسه كده، يعني حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن مسعود اقرأ علي من القرآن حتى يبكي الرسول، أو عليك وقد نزل يا رب، قال أريد أن أسمعه من غيري. لازم الإنسان يسمع ويسمع الموعظة من أخوه وهو لا يتركه، بالعكس كده ممكن تكون الهمة بعد رمضان لا تصل إلى حالة الصفر، لأن فجأة بيهبط الجميع من رمضان إلى أول يوم العيد. أين أهل رمضان؟ أين زمان رمضان؟ العبادة الموسمية، زحمة المساجد. لا أين والله المساجد لو تعرفوا مخافر الشرطة لذهبت تشكو إليها ظلم المسلمين. نسأل الله السلام. اللهم آمين. دكتور، سيبقى يعني روحانيات وإيمانيات رمضان أيضا موجودة وتضيف إلينا وتساعدنا لكي نقترب أكثر وأكثر بإذن الله تعالى. لعلها أن تكون شحنة إيمانية كبيرة، بس لابد من مواصلة العمل وكثرة الدعاء. وكثرة الدعاء ونختم عند الدعاء إن شاء الله. جزاكم الله خير دكتور عمر عبد الكافي على هذه الرسائل وهذه النصائح. أعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم غدا بحوله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.